Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tazkir wal ifadata wal istifadah. والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأزواج رسول الله وأهل بيته وذرياته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء الآمنين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع من أمر هذه المصلى وعبد الله فيها سابقا ولاحقا وأصولهم وفروعهم خصوصا الركض بالإشاد وغوث الإباد والبلاد الأحيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المتسمين محبهم المتلكين بهم الأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويفرج كروب المسلمين ويختم لنا ولكم بالحسنى بعد طول العمر في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Wa fi suhufi Ibrahim alaihi salam wa 'alal aqil an yakuna mumsikan lisanu 'arifan bi zamani mukbilan 'ala sya'ni. Wa fi suhufi Ibrahim, dan di dalam suhuf Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Suhuf itu lembaran-lembaran, tapi bukan lembaran buatannya Nabi Ibrahim, melainkan seperti Al-Quran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kalau kita membaca surat Al-A'la disebutkan di akhir surat apa? Wa fi suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf. Suhuf itu kata banyak dari sahifah. Sahifah itu satu lembar. Suhuf lembaran-lembaran. Al-Qur'an bisa juga dikatakan mushaf. Lembaran yang banyak. Lembaran yang banyak. Lah di dalam suhuf Ibrahim ini dikatakan wa alal agil, seharusnya bagi orang yang berakal mumsikan lisanuh, menjaga lisanu lisannya. Semestinya, seharusnya bagi orang yang berakal menjaga lisannya. Lisan ini sering kita jelaskan di beberapa pertemuan di rutinan-rutinan yang berbeda. Lisan ini kalau dilihat, kalau diperhatikan, bentuknya kecil. bentuknya kecil. Ada di anggota wajah kita.